أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل أتاك نبأ القصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك بنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعدتني بالخطاب. قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله حافظ لنبيه وهل أتاك يسعى يعني أن ينبي عن حرصه واهتمامه وعجلته ليبادر الأمر قبل الفوز. جاء إلى موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون الرؤساء رؤساء آل فرعون يأتمرون بك يتشاورون في أمرك ليقتلوك اخرج يعني لا مقام لك لا يصلح ان تقيم الان. الله فقبل المسيح خرج منها خائفا ايضا خرج وهو خائف ربما انه يخشى ان يلحقوا به او ان يبحث عن الوجهة التي توجه إليها وخرج منها خائف يترقب ولكنه لجأ إلى ربه في طلب الثناء. قال رب نجني من قوم الظالمين. هكذا ينبغي المسلم أن يلجأ إلى ربه في مهمات عند ما تلم به المهمات. الله خرج منها خائف يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ومن كيد الله له وعنايته به أن هداه إلى الطريق الذي يذهب به إلى الشام إلى الأرض المباركة إلى أرض مدين. فلما توجه تلك عهديا قال عسى ربي أن يهديني. عسى أيضا هو لم يكن على معرفة بتلك المسالك حد الوحيد أم المسلمين لا إله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يريد السبيل الحسي وهو ما يقتضيه السياق أو هو السبيل المعنوي الذي هو الهداية إلى الدين القويم الموصي إلى الله. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين خلاص من حين خرج إلى أن ورد ماء مدين هذا يعني لم يتعرض له. كم أمضى كم سوى بماذا من أي الطرق جاء من كل هذا لا حاجة إليه. المهم أنه خرج وتوجه إلى بلاد مدين بتوفيق من الله وصل إلى مدينة ورد ماء مدينة وصل بسلام ماء مدين هو المورد الذي يستقيم في النفس، هكذا كان الناس تكون لهم موارد آبار أو منابع ماء يرد إليها الناس ويستقون منها ويسكن منها مواشيهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة تدل على الكثرة كثرة، هكذا يكون الناس عند الموارد في هذه الجزيرة. كان الناس هكذا عند الموارد في الأسفار يتجمعون، لأن الماء هو قوام الحياة. كثيرا ما تكون المشاكل عند الناس يكون لهن شأن في مثل بعض الأمور السياسية، لكن ما نسبة هذا إذا وجد مثلا رئيسا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك، فهذه بالنسبة إلى أعداد النساء نسبة ليس شيء. والأغرار وجهلة المسلمين تابعوهم في هذا، فخالفوا أحكام الله في المرأة من تمييزها عن الاختلاط بالرجال وعن وكذلك إلزامها بالحجاب، خالفوا ذلك وتابعوا الكفار. وهذه صورة من صور ما يسمى بالتغريب، فغربوا المجتمع بتغريب المرأة وصياغتها وتوجيهها إلى مسايرة قوانين الأمم الكافرة. فليس في دعاية لمساواة المرأة بالرجل، ليس فيها عز للمرأة ولا كرامة للمرأة، بل فيها إهانة، لأنها إخراج لها عن إيش؟ عن فطرتها. نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم. ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها، أيمسكه على هون أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل؟ أيمسكه الضمير مذكر، هذا باعتبار المولود، هذا المولود أيمسكه على هون أم يبشر؟ يعني إذا بشر بمولود أنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من شؤون المولود، أيمسكه أيمسك هذا المولود على هون أم يدسه؟ فالضمير المذكر باعتبار أنه مولود، فمولود وولد اسم للذكر والأنثى. نعم. أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل، أم يدسه في التراب على إهانة، على أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل ذل. نعم صلى الله عليه وسلم. أم يدسه في التراب أن يدفنها وهي حية؟ أعوذ بالله. وهو الوأد الذي دم الله به المشركين، ألا ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ووفاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم زين لهم شركاؤهم أئمة الضلال فيهم، زينوا لهم قتل أولادهم، إما قتل الأولاد مطلقا خشية القتل أو قتل البنات خشية العار. نعم صوت. ألا ساء ما يحكمون، إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود، فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله على كماله فيه. ولو يؤاخذ الله الناس بما في ظلمهم على الممسك أيمسك الضمير المستتر للممسك المستتر أيمسك، والضمير المنصوب الظاهر يمسكه ضمير نصب مفعول به، وهكذا يجسه. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله، وصلى الله وسلم. نعم. صلى الله عليه. هو لفت نظر ان الشيخ مشى على هذا، ما ادري تقول لي، قلت سالت ان الشيخ مشى على هذا السيد عليه رحمه الله. يا اخي مشى على ايش؟ على ما ذكرت لك، صلى الله عليه. ايه قرات يعني في بعض التفاسير انه عائد على المنسي، على ايش؟ على الممسك. الممسك مش التفسير، ها منه. وانت الان خلك ما قرات الشيء، انت في حسب فهمك. سبب لتعيير الناس، سبب لتعيير الناس له به وحطهم عليه، فهذا وجه الهون الذي يعود على الممسك. لا اله الا الله، يمسك ماذا؟ يمسك البنت المولود. نعم. فالضمير المنصوب يعود الى المولود. نعم. لا حلو. هذا القرطبي يقول: وقرأ الأعمش يمسكه على سوء ذكره النحاس، وقيل يرجع الهوان إلى البنت، وقيل يرجع الهوان إلى البنت أي أيمسكها وهي مهانة عنده، وقيل يرجع إلى المولود له. الهوان هذا ما هو بالضبط. إيه نعم، أنا عن الهوان. الهوان على هون سهل، يمسكه على هوان، على إهانة لها أو على هوان به هو. أيمسكه الضمير، أيمسكه هذا للموجود قطعا، لكن الحال الجار والمجرور حال، يا ترى حال من الفاعل وهو الممسك، أم حال من المفعول وهو الممسك؟ فالذي يذكره القرطبي هنا الخلاف في صاحب الحال. من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال الممسك أم صاحب الحال الممسك؟ والظاهر أنه الممسك، ولهذا قال التردد بين أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ويستريح. لكن ظاهر ما قرأ الشيخ في التفسير بن سعدي أنه المنسب قطعا أن الهوان على المنسب على الممسك على البنت. نعم يمسك بها ويجعلها يعني مهانة عنده. المهم من هذا الأمر يعني يتردد هل يمسكها على هوان به وذلة وانخذال أم يستريح ويدسها في التراب وتارك. وإلا يعني أم يدسها في التراب يراجع يعني تفسير السلف يعني ما الأمر على أي حال هو أمر يعني وجود المولود هذا أمر مكروه كما سيأتي ويجعلون لله ما يكرهون. نعم أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.